والسبيشال زي ما عملنا في الاورثو واليورولوجي مفيش حاجه ده مهم وده اقل اهميه، كل اللي بيتشرع مهم للسبيشال. فمثلا لما اجي اتكلم هنا ده اول حاجه موضوع عندنا في الشست سيرجري او الشست انجري هنتكلم عن فراكشر ريت. سؤال بينزل ريت فراكشر ريت، ايه بقى الفراكشر ريت؟ زي اي فراكشر بون لينا ايتمز نمشي عليه، بنتكلم على تروما، سواء بنتكلم على الكومبليكيشن، على كلينيكال بيكتشر، على الانفستيجيشن والتريتمنت، لايك اني فراكشر. الفراكشر ريب انكلود تو تايبس، ذا ايزوليتد او اللي بيقول عليه السوليتري and the double fracture. بيفكرنا في ايه يا مصطفى ده بقى؟ التقسيمه دي فكرتني بحاجه مليتها لكم قريب. فراكشر بيلبس. كل حاجه كيج زي الثراسي كيج او زاويه البيلبس، اي ستراكشر في الجسم، اي سكيلتون في الجسم مكون من عده عظام كونستيتيوت ا كيج، لازم يتقسم بالطريقه دي، ايزوليتد ولا دبل. بمعنى ايه؟ لما اجي ابص على ريب الاقي حصل فراكتشر، وان فراكتشر ان وان اور مور ذان وان ريب، يعني مثلا عندي وان ريب حصل له وان فراكتشر، 10 ريب حصل لهم وان فراكتشر، هسميه ايزوليتد. انا بتخيل قفص كده وجيت على القفص ده وان سيجمنت نشرته، هل القفص ده هيقع؟ لا، لان هو سبورتد باي اذر بون، ده اسمه ايزوليت. اما الدبل معناها مور ذان وان فراكشر ان وان اور مور ذان وان ريب، يعني لو وان ريب حصل له كسرين او اثنين حصل له كسرين او 10 حصل له كسرين، دول بنسميهم دبل. يعني ممكن يبقى انا حادثه عربيه او دانا اتفرقعت، دانا قنبله اتفرقعت، بنسميها بلاست انجري، بلاست انجري ادت الى فراكتشر 10 ريبس بس كل واحد وان فراكتشر، بنسميها ايزوليت. وممكن وان ريب كسرين ان وان ريب، هسميه دبل فراكتشر. او بين قوسين فلير شست، خلوا بالكم من الالفاظ دي، اللي سمبايز بيقول ديفاين فليل شست. يعني ايه فليل؟ سايب، حته سايبه. فليل معناها سايب. فاذا الجزء ده بقى سايب من الثراسي الكيج، هنشوف ايه خطورته. هنتكلم على ده وهنتكلم على ده. The isolated fracture rib presents with pain. لو انا سالت اي حد احنا لسه خلاصين الفراكتشرز، قول لي كلينيكال بيكتشر اوف فراكتشرز، هيقول لي ايه؟ واحد هيستوري اوف تروما، بين، تندرنس، سوالينج، لوس اوف فانكشن. هنا بقى اللوس اوف فانكشن تبقى عباره عن ايه؟ كل ما العيان ياخد نفس هيحس بسيفير بين، وده اللي بيتسبب في سيفير ديسنيا. بلس اور ماينس اسوشيتد بلورال او بلمونري انجري، يعني قد يكون معاه كومبليكيشن لاكيمو سوركس، لاكيمو سوركس اللي احنا هنقوله النهارده. اذا ذا بين علامه واضحه جدا ان فراكتشر، وذيس بين ادى الى ليميتيشن اوف انسبيريشن. اند ذا تريتمنت ديبيندز اون الاسوشيتد بروبلم. لو فراكتشر ريب الون لوحده كل اللي محتاجه ان اضيع له البين. حادثه عربيه وجالك في الاستقبال وعملت اكس راي ولقيت many ribs are fractures بس isolated، كل مشكلته هو البين، ادي انرجيزكس فول ستوب. ساعات بنعمل من كتر البين، وده بين بس سبجكتس هيختلف من انسان لانسان، من كتر هذا البين مش متحمله بالانرجيزكس اللي بياخده، فبنعمل له حاجه اسمها انتركوستال نيرف بلوك. يعني زي باجي هنا تحت الرب وروح قايل لوكال انيسيزيا تضيع الالم تماما تو بي ريبيتد. ممكن اعيدها تاني. زمان كان في علاج مشهور جدا وهو سترابينج اوف ذا شيست. يجي العيان يقول له خد نفس قد ما تقدر قد ما تقدر قد مش قادر هو قد ما تقدر وروح جايب له اديز بلاستر من اي اجزخانه من اول السترنم لغايه السباين. دي بيسميها سترابينج. هذا الاسترابينج وجدنا انه ممكن يضيع البين بس هيضيع البين ازاي؟ عن طريق انه مش هيخلي الشيست يتحرك. ما هو البين نتيجه ايه؟ الريبس بتحك ببعض. اي نعم مش سايبه بس مع النفس بيحف. فالاحتكاك ده بيخلق بين. فلما اعمل له سترابي يبقى نو موفمنت اوف ذا ثوراسيك كيج. طب ما هو النو موفمنت في سن كبير ممكن يتسبب بيه مالكو لابس. فاتمنع هذا تماما. نو سترابينج اوف ذا شيست. يعني رغم ان هو ده علاج مشهور وبالرغم من ضيع البين ولكن نو نيد بيكوز اوف ان اسوشيتد بالمونري انفكشن اب تو كولابس. تعال خش بقى على الدبل فراكشن ونتخيل ايه اللي ممكن يحصل مع الدبل فراكشن او الفلين شيست. تعال نشوف الانسبيريشن يحصل ايه وفي الاكسبيريشن يحصل ايه. اذا مع الفلين شيست او الدبل فراكشن في الباس اوف فيسيولوجيك تشينجز during inspiration and during expiration. انا هرسم رسمه مبسطه كده تخيل بيها الثوراسيك كيج. الجزء ده مقصود يا ريب واحد ده اكتر من ريب الممكن فيه كسرين. فالجزء ده انفصل عن القفص وبقى سالب. هيحصل ايه during inspiration ويحصل ايه during expiration؟ during inspiration diaphragm بينزل الثوراسيك كيج بتكسباند. الغرض من هذا الاكسبانشن ان يخلق هنا نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر فيخش الاكسجين الاير يخش من بره جوه صح؟ هذا النيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر كريتد باي ان انسبيريشن created by the expansion of the thoracic cage هتخلي النيجاتيف اقل من الاتموسفير. الاتموسفير كام؟ زيرو. زيرو اعلى من النيجاتيف بمعنى ان الزيرو ده هيزق الجزء ده لجوه. هيزق الجزء ده لجوه ليه؟ عشان يحصل نيوتراليزيشن بين اللي جوه واللي بره. Which means that this lump or this side هتبقى زيرو. يعمل سكويزنج لللمب وينقل الجاز اللي موجود هنا الى الناحيه الثانيه. والجاز اللي موجود هنا في بدايه الانسبيريشن كان السي او 2. فهمناها دي ولا لا؟ المفروض ان الثوراسيك كيج مغلق. لما اخذ الاسبيريشن يحصل اكسبانشن. هذا الاكسبانشن بيخلق نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر تو ساك اير من بره لجوه. لكن عشان الجزء ده سايب بيحصل نوع من انواع النيوتراليزيشن الايكوليبريم يخلي اللي بره يزق هذا الجزء من الريب يزق اللنج يخليها زيرو زي بره. يفضل يزق لغايه ما تبقى زيرو وزيرو اعلى من النيجاتيف فينتقل الكربون دايوكسيد من this lung to the other lung. في النهاية ها؟ يا دكتور هو ده لما بقى زيرو ده نيجاتيف مش هيحصل نفس الموضوع الناحية التانية؟ طيب هيحصل نفس الموضوع. ما هو سحب ده سحب زي ما سحب من فوق سحب من هنا وده زيرو زي ما ده زيرو فالاتنين دخلوا. تعالى شو بقى ايه اللي هيحصل في الاكسبيريشن. الدايفراجم هيكولابس الثوراسيك كيج كولابس تو كرييت ا بوزيتيف انترا ثوراسيك بريشر فيروح زائد السي او 2 الى الخارج. مظبوط؟ هيزق السي او 2 الى الخارج. طب مو عشان الجزء ده كونكتد مع الاتموسفيريك بريشر اكت از فال جزء سايب فهيتزق عشان هذا البوزيتيف على بال الاتموسفير فده هيتزق لبره. لما يتزق لبره لغايه ما يتعدوا الاثنين دول يبقوا زيرو ايه اللي هيحصل؟ هنلاقي السي او 2 اللي هنا انتقل الى الناحيه الثانيه. مفيش حد ياخد ده. بص وقت الاكسبيريشن لو احنا قلنا هنا ده وقت الانسبيريشن ده وقت الاكسبيريشن. وقت الاكسبيريشن يحصل كولابس او ثراسيك كيج. هذا الكولابس عشان يبقى بوزيتيف يبقى اعلى من الاتموسفير وبالتالي الجاز يخرج الى الخارج. At the site of the plane chest at the site of the plane chest الجزء السايب ده بيتند ان هو لازم يبقى ان ايكوليبريم مع الاتموسفير فخرج لبره. يعني الجزء ده لما حصل لما فسر بالطريقه دي زق ده لبره. لما زق ده لبره بقى ايكوال زيرو بقى اقل من البوزيتيف. فالسي او 2 زي ما خرجت لبره دخلت على الناحيه الثانيه. تقبلناها ولا لسه؟ يعني نقدر نقول النورمال هاخد نفس هيخش. يخش ليه يا جماعه؟ مغلق. ده حكمه ربنا ان خلق لك النيجاتيف والبوزيتيف انترا بلورال بريشر مغلق. وقت الاكسبيريشن كولابس بوزيتيف تفسي تطلع سي او 2 تو بي ريبيتد وهكذا. وجود حته سايبه اصبح هذه الحته بتلعب مش بيسموها فليل سايبه تبدي ان هي تبقى نيوترال مع الخارج. وقت الاكسبانشن لما حصل هذا الاكسبانشن دي بقت صدر الجوه ضغط على دي فالسيبها نقلت السي او 2 الى الناحيه الثانيه والعكس الاكسبانشن هضمها. ده عمل لي حاجه اسمها ان الشست ده لما ابص الواحد ياخد نفس باسمي الحاله دي لا هذه لما ياخد نفس تلاقي الجنب ده اللي بيتنفخ ده بيتمسي الشست يعمل كده مع العكس مع المبادره طبعا. اذا الشست عمال يلعب مع الاسبيريشن والاكسبيريشن عامل زي ايه؟ البندول. عامل زي البندول في الوقت اللي المفروض يخش فيه اكسجين بيخش سي او 2 في الوقت اللي المفروض السي او 2 بيخرج بالكامل بيخش الناحيه الثانيه بسموها بارادوكسيكال ريسبيريشن. سموها بارادوكسيكال ريسبيريشن. وعمليه الشست اللي بيعمل ده سموها بندولوم شست. ونتيجة الشست مش رزمي مش متساوي واحد على قفا التاني فعمال يخبط في الهارد رايح ويجيبه والهارد لما يتخلط كده يحصل كينج في الانفيرو والسوبيرو فينا كامل. فقالوا عليها ده الميدجاستاينم فلاتر. الميدجاستاينم فلاتر يعني يتنطط. يعني لما تيجي تلاقي واحد كده عمال يتنطط ده مش راكز. هي از فلاترينج. لفظ كتير قوي بتقع على النواب. في بعض النواب تقعد تمتدح استاذها وتروح اسم الثاني تبقى خالد الاستاذ ده وخالد ده. هي از فلاترينج. دي بيتنطط. فكلمه ميديا سباينال فلاتر لان ذا ميديا سباينال اي مين الهارت والجريد فيسلز عماله تلعب مع كل نفس. تعالوا نتخيل واحد حصل احسن دلوقتي خرجنا قلنا في بقى الكم الدكاتره ده واستاذهم قاعد وجرينا بسرعه. عقبال ما نوصل ناخد دي 3 4 5 دقايق عقبال بس ما نعرف ايه اللي حصل، عقبال ما نستدعي اسعاف او ناخد العيان ده في العربيه نطلع بيها على المستشفى هتاخد وقت 10 دقايق. احنا قلنا بقى يعني ايه رئيس تعالى بص ايه اللي هيحصل ان ذيس بيشنتس. البيس ريتيرن هيقل والكاردر اوتبوت هيقل والاكسجين بيقل. يعني بص الكولاتري بص الريسبيراتوري فيلير. ده انت يا ريت ده هنا يا ريت دي بتتبني باكسجين، ده بتتبني باكسجين وبيتغلس عليها بالسي او 2 تاني، والسي او 2 تاني اللي دخل في النكست اكسبيريشن هيرجع تاني كده وعمال رايح جاي. يعني وان لونج مش شغاله ونص اللونج الثانيه مش شغاله. وات اباوت ذيس ساينوزس؟ وات اباوت ذيس شوك؟ عشان كده اعتبرنا دي اذا الامرجنسي. اعمل ايه في الشارع؟ رقم واحد مش في الاهميه، رقم واحد في ترتيب الشرح. زي ما بقول لك مثلا ممثل ترتيب الظهور ويجيب لك كومبارس رقم واحد. يعني مش شرط تقول رقم واحد تعتقد ان ذا موست امرجنسي، لا هنلاقي فيه اخطر منها كمان. بس في الشرح واحد في الشارع. لان انا من اول السنه لما اجي على موضوع مهم اقول لك رابتشر سبلين، طالب هيكتب لي رابتشر سبلين ريساسيتيشن وسبلينكتو ويعتقد ان هو يعني هياخد الفول مارك، ما ياخدش الفول مارك. طالب تاني قال لي ايه؟ A B C D E. هذا الموضوع ال A B C D E اللي هو how to manage multiple injured patient، how to manage a seriously ill patient، how to manage multiple traumatized patient. انا خبطت بعربيه ويحصل رابتر سبيع او رابتر ليفر او رابتر كدني او رابتر فيسلز او جاست انجري، ده معناه ان ده هذا الشخص في حاجات تانيه مش بس الشست. وطبعاً ده هارت وطبعاً ده لانج وطبعاً الليفر وطبعاً ده سبرين. برتو جابرين اكتب سؤال في انجر بيشنت سيريسلي انجر بيشنت موضوع تقيل او الاير واي بريزنج بي بريزنج سيركوليشن شوك او ريسسيتيت دي ديسابيلتي ابر ليم اروح لابكو لور ليمب الفها نك اخليها ستابلايز اللمبر او الثوراسيك فيرتبري ستابلايز وبعدين اي اكسبوجر في المستشفى اي بي سي دي اي بي بريز. اتصرف ازاي في الشارع؟ اتصرف في الفيرست ايد ازاي واحد زي ده؟ طب انا اوصل المستشفى ومات واحد زي ده، بنوصل نلاقي مش قادر ياخد نفس وفي نفس الوقت الشيست بيلعب وبدا يظهر السينوزس. يو شود ستابلايز ذيس بارت. اي منديل بابا قطن اي حاجه متوفره معايا احطها على ذيس بارت والاديزل بلاستر. قلت له طب يا دكتور ما انا ممكن لما اروح زائقها اروح داخل بيها على اللنج خش حصل طز في المكان ده. ما المكان ده مش شغال دلوقتي لغايه ما اوصل لاقرب مستشفى، وعند اقرب مستشفى هنشوف يتعمل له ايه. قد يكون ور رجل مكسور كسرين، ده حته اديز بلاستر وخلاص. قد يكون جزء كبير قوي من الشست في هذه الحاله هيحتاج هذا الشخص يخش اي سي يو يتعمل له انتوبيشن ياخد اكسجين وبوزيتيف بريشر. بوزيتيف بريشر يعني عايز اقول لك انفخ اللنج دي فهي من جوه لبره تمسك لك هذا الجزء الثابت. ولو حاجه مايت يكتفي قوي بالاستراتيك. لو حاجه سيفير اي سي يو زائد اندوتراكيال تيوب زائد بوزيتيف بريشر بس تشديه على طول. انترميديت بوزيتيف اسمها انترميديت بوزيتيف بريشر. هل هحتاج اعمل سوراكوتن واخش اثبت الريبز دول بواير؟ ممكن. امتى ممكن؟ لو معاها اسوشيتد انتراثوراسيك بروبلم كات في اللنج وعامله هيموثوركس ومحتاج تعالج هيموثوركس زي ما هقول دلوقتي في علاج الهيموثوركس. سؤال مهم جدا ممكن انزله لك كده ستريت فورورد. ديسكاس ايتيولوجي clinical picture, complication and treatment of fracture. ممكن اقول لك define, give a short note on flange chest. او لينا لفظ كده عامي يتقال stove in chest. يعني ايه stove؟ فرن. chest قد نار فرن. flange chest او stove in chest. ممكن اقول لك give a short account على هذا الموضوع. يبقى هتكلم على isolated fracture rate و double fracture rate او plain chest او stone in chest. ممكن في الشغل يسألك حادثة عربية هتعمل ايه first aid؟ اقول له ايه بي سي دي اي. طب ريزي تعمل له ايه؟ حسب اللي هلاقيه. هلاقي الشيست بيلعب والراجل عمال سنوست رئيس حاجة على الحدة اللي فيها fracture وثبتها مؤقتا لغاية ما اوصل للمستشفى. وصلت المستشفى يا هكتفي بهذا يا اما هحطه ايه المتركيه التيوب يا اما اعمل له سوراكوتومي وانترنال فيكسيشن. اني كوشن. السؤال الثاني او الموضوع الثاني موضوع النيموسوركس. وما ابصر هذا الموضوع بينزل نيموسوركس. ايه انواع النيموسوركس؟ اخذنا في البطن انواع النيموسوركس تروماتيك نيموسوركس سبونتينيوس نيموسوركس ايتروجينيك نيموسوركس. ولا ما خدوهاش دي تروماتيك؟ ده موضوعي. ده موضوع اسمه شيست انجوري. يا اما سبونتينيوس امفيزيما ده زبون لو فرقعت ناس عندهم امفيزيما. يا اما ايتروجينيك. ايتروجين حاجه انت عملتها. انا بشتغل عمليه واخت خبط الدوره بشتغل عملية كلى ورحت فاتح النورة من غير ما ادري. ده ايتروجينيك ده خطا مني. او انا قصدها كعلاج قديم للكولابس الثيرابي ام تي بي. بتتذكروا ايام زمان التي بي كان صعب جدا وكان علاجه صعب جدا وكان اغلبيه الانتي بانكراس تريتمنت بيجيب ريزيستنس. فكانوا بيحاولوا ان هم يحقنوا هواء وهذا الهواء يا اما احقنه جوه البلورا فعمل كولابس للكافيتي اوف تي بي يا كانوا بيحقنوه فين؟ في البريتونيوم فيروح طالع على الدفران فيعمل كولابس اوف ذا لانج. علاج قديم وبطلناه. لكن موضوعي بتاع النهارده مش موضوع البطنه ولكن موضوع الجراحه وهو التروماتيك نيوموسوركس. ريليتد للتروما. كل موضوع يبقى ريليتد للتروما. ايه انواع بقى التروماتيك نيوموسوركس؟ في نوع بنسميه كلوست او سيمبل. في موضوع اسمه اوبن. قديم اهو عارفين من اول السنه اي موضوع تروما يا كلوست يا اوبن. لا جرح خارجي ما فيش جرح خارجي. اتكلمنا على الفاسكولار انجري قلنا هذا الكلام عن فيلر انجري. اتكلمنا على موضوع الرابتشر ليفر رابتشر سري رابتشر كيدني نيرف انجري. اي تروما التروما دي يا كلوست يا اوبن في اكسترنال وند اور نوت. التروماتيك نيموسوركس هزود حاجه ثانيه اسمها فالفولار نيموسوركس او هنقول عليها تنشن. هذا كلوزد نيموسوركس هي عباره عن خبطه ده كبيره صغيره عملت تير صغير في اللنج خرجت الهواء هو المركبات وعملت نيموسوركس في هيستوري اوف تروما وفي ديسنيا زائد مانيفستيشن اوف نيموسوركس اللي خدتوها في البطنه اللي هي ايه؟ انسبكشن بالبيشن بالكشن اسكالتيشن انسبكشن هلاقي في ايه؟ ها بلش هلاقي شيفت او بنجاست تايم الايه بالبيشن 4 4 دكتور بكره في فيتاس هتقل السماعه ديبلش الانتري وهلاقي هذا الريزونانس. كلام بسيط اخدناه. اذا هيجي لي عيان قال لي انا عملت حادثه عربيه مش قادر اخد نفس يا دكتور في وجع لا بس كونتيوجن خارجي اجي اعمل اكزامينيشن الله ده مفيش تندر بس مفيش فراكشر ريت مفيش كريبتاس مفيش فراكشر ريت انسبكشن بارتيشن كاشو اسكالتيشن قدرت اشخص ده الاموسوركس اكس راي لقينا الاموسوركس تمام بلس اور ماينس كولابس اوف ذا لانج حسب الحاله شويه هواء صغيرين ولا البلاك جاكيت بتاعت ايه الاموسوركس وحصل كولابس اوف ذا لانج والله لو حاجه بسيطه سيبها هيحصل لها ريابزوربشن وما فيش مشكله كتيرة وفي كولابس اوف ذا لانج لازم اشيل الهواء ده اشيل الهواء ده عن طريق ايه احط انتركوستال تيوب الهواء ده مش بيطلع على اعلى حته عمرك شفت مدخنه في الارض انا راجل بتاع كباب وبشوي هحط المدخنه فوق عشان تطلع فوق يبقى لازم اخش ان ذا هايست سبيس وات ان ذا هايست سبيس خدعوك وقالوا لك سكند هاي سبيس هو الفيرست سبيس ولكن فيرست سبيس مين؟ سبكليفيال وفي مين؟ ريكال بلكسس از ذا هايست اكسسبل سبيس هو السكند سبيس هو السكند سبيس ومنها هنطلع الهواء طب لما جه اخد هواء هروح ادخله تاني اذا لازم احط هذا الانتركوستال تيوب اعلى حته اكسسبل وهو السكند سبيس connected to underwater sea. underwater sea يبقى اذا الهواء هيطلع الى هذا ال underwater sea ثم يبدأ يطلع من هذا This is the underwater sea وفكرتها بالشكل ده. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ ما شفتوش الـ underwater sea؟ شفتها؟ صور. شفتهاش خالص في الأقسام؟ هو عبارة عن إزازة جلوكوز، إزازة. هذا الإزازة فيها تيوب بوصل شاليمو ده اللي بنشرب بيها العصير أوصلها لغاية المية. أنا أقسمها هنا على يوم اتنين اللي هي ممكن تبقى واحدة والثانية مفتوحة. يعني أنا أجيب لك أساس الجلوكوز أهو. فيها مية هنا وهنا تشوب أهي اللي موصلة بالإنتركوستال تشوب ودي مفتوحة بس. تلاقي دايماً عيان ماشي منزلها مستوى تحت ولو رفعها فوق وهو نايم هيخش المية على سده. This is the underwater seal عند السجن سبيس. تعال نشوف الأوبن. اوبن لموسوركس وكلمة اوبن وند معناها جرح خارجي ادي اللاند اهو وادي الثراسي كيج اهي وفيها الاستاب وند طالما في كونكشن مع الاتموسفير ولا بحته فلير او بخرم اللي هيحصل during inspiration expiration typical like flame chest typical like flame chest وقت الانسبيريشن نيجاتيف بريشر لما تخلق نيجاتيف بريشر يبقى الهواء هيخش من بره لجوه لما يخش من بره لجوه يعمل ايه؟ يسكويز ذا لان يكون لها ذا لان يجذب السي او 2 اللي هنا الى الناحيه الثانيه مش ده عامل زي فلير شيست وقت الاكسبيريشن لما اخلق البوزيتيف بريشر مع وجود الخرم ده فين البوزيتيف بريشر وبالتالي هنلاقي الاوبن نوموسوركس اوبن نوموسوركس هيحصل فيها زي اللي حصل مع الفلير شيست وهتبقى دي امرجنسي رقم اتنين في ترتيب العرض اللي محتاجه في الشارع نعمل لها ايه؟ وسموها ديت اسم شهره زي الفلير شيست ما كان اسم الشهره بتاعها ستور ان شيست اسم الشهره بتاعها ديت ساكينج وند up the chest. Sucking wound. لأن during inspiration بتسق الهواء من بره الجوه. واحد خناقه في الشارع واحد طلع مطوه راح ضرب واحد في الشيست. Stab wound in the chest. جرير نشوف ايه الموضوع. البليدنج قليل مش كتير زي انت المصور. هنبص نلاقي واحد برضه ونتيجة الاير هانجر ما مفيش اكسجين يبتدي ايه ياخد نفس اسرع، وكل ما ياخد نفس اسرع كل ما يلعب في الميجاستاينال اكتر، كل ما يعمل كينج للفاسلز ان ديبانس حسب الوند قد ايه، ممكن حاجه مايلد ممكن حاجه سيفير، لكن في كل الحالات حتى المايلد از فيري سيريس يبدا يظهر الساينوزس والمور اير هانجر والمور ديسنيا، ما يلحقش يوصل المستشفى. تعمل له ايه؟ نحب نسمع احنا كلمه منديل مبلولي، نحب نسمعها قوي دي، منديل مبلولي. اولا هتلاقي اي كتاب كاتب لك ايه؟ اديزيف بلاستر، اي كتاب. السفرتون اللي هو الشاش فازلين. طب انا في الشارع مفيش اغزخانه جنبي اجيب من فين؟ لكن اي حد مع حته خرقه، حته منديل، حته قماش مبلول بدم العيال، عشان اقول لك ان القماش ده حاجه منسوجه وبالتالي قمص، يبقى هيدخل هواء، يبقى كلمه الدم او الميه او اي سائل يسيل هذا السفور، فعشان كده منديل مبلول بدم العيال ونحطه لغايه ما نوصل الى المستشفى. وبالتالي لازم توقف هذا البلين شست، لازم توقف هذا السكينج وود، لازم توقف الميجاستاينا لاتر او الفنترال شست. وصلنا المستشفى، انت طبيب امتياز في الاستقبال هتعقم الجرح وتخيطه خياطه بلدي خالص ما فيهوش اي فن، واشاره الى الدكتور النايب بتاع الكارديو سوراسك ينزل عشان يحولها الى ايه؟ الى حولتها الى كلوست، الى سيمبل، يعمل لها مهدروس. نفتح؟ لا ما افتحش. وهنا هيطلع سؤال اللي بقى مصحصح ومذاكر معايا يقول لي ده كان بيقول لي ستاب وند ادومن وات ايفر ذا كونديشن اوف ذا بيشنت وات ايفر السايز وات ايفر السايت لازم ادخله واشق بطني. ده كلام ده وافتكروا بقى الحكايه دي، افتكروا كويس قوي قوي، افتكروني حوادث الخميس لازم بلطجي في دوه كده يجي لكم بالليل، اخذ ستاب وون شويه دم كده خفيفه قوي قوي قوي من بره، من بره كام نقطه كده وداخل. عايز غيار يا دكتور؟ قول له لا يا حبيبي هتخش عشان اعمل لك استكشاف، اعمل لك لابارتومي. لا بارودومي ده نقطتين دم يا دكتور، ده مفيش حد جرح حد قفل. لما نيجي نقرا في الاوبراتيف نلاقي ايه؟ لما باجي افتح وعايز احط درين بقول لك ايه؟ درين ثرو سيبريت ستاب. ايه اللفظ ده؟ انا كنت فاتح اشتغل كل سيستم زي ما نشرحها النهارده، عايز احط درين سي الجرح بتاعي اهو او اهو، اروح مدخل زي ستاب من بس من جوه لبره، افتح تراك افتح تراك اهو واروح شادد الدرين، حاطط درين بيسموها سيبريت ستاب. يعني ايه ستاب؟ خطوه نغزه. طب ليه؟ عشان لما تشيل الدرين العضله بتتحفر والجلد بيقفل لوحده. ولا ستاب كلمه ستاب نفس القصه دي، لما اخذ الراجل ستاب وند دخلت المطوه عورت اللي عورته وهي خارجه المصل قفلت قفلت، فمش باين حاجه من بره بس جوه مليان مشاكل. فهضل لي السؤال ده خليه في دماغي في السؤال ده، ليه ستاب وند ابدومن كبرناها جدا ستاب وند شيست؟ قلت لك الامتياز خيطه ونزل النايب حاط له اندر ووتر سيت وانتهى الموضوع على كده. واي ستاب وند ان ذا شيست از نوت تريتد باي استكشاف سوراكوتومي واي ستاب وند ان ذا ابدومن should be explored whatever the site, the size and the general condition of the patient. خلي بالكوا الاسئله دي زي برضه قلت لكم مره سؤال وما اللي دولكم why the bilharziosis in the colon is not precancerous why the bilharzian cystitis is precancerous. سؤال نزل ليه يعني bilharziosis هنا كانسر هنا لا مش كانسر؟ كان الاجابه موجوده فين يا مصطفى؟ في الايتيولوجي بتاع الكانسر بلوك لو شغلت عادي. طيب نيجي اخر واحده بقى الثالثه دي، برضه ايه اللي حصل؟ حصل جرح في اللنج. هذا الجرح اللي في اللنج ان فورم اوف فالف، جرح او سبازمودك كف جامده بوست اوبرتيف وقايم من الانستيزيا. ودائما الانستيزيا بنلاقي ان الفوميتنج سنتر بيقوم متاخر شويه، الراجل حصل له دخل سكريشن كحه جامده قوي من جنب الكف سنتر فيها كحه جامده قوي، حته راحت فرقعت، بس فرقعت بطريقه الفالف. فالف اب ستاب وند، بس ستاب وند اخذها بطريقه فالف. ايه اللي هيحصل؟ during inspiration الفالف فتحت فالهواء خرج للبلورا، during expiration الفالف قفلت خرابت هواء قفلت وهكذا. عارف زي ايه؟ في كده بالونات او عوامات بتاعت اطفال تقعد تنفخها تنفخ يخش الهواء بس ما يطلعش ولا تتنفس اول ما تنفخ، فديت ايه؟ دوفار انفخ يخش الهواء تبطل نفخ يروح مقفوله، يعني وان واي فالف. دي وان واي فالف ياخد نفس ويروح طالع. طب احنا عندنا كام سايكل في الدقيقه؟ 14 16 15 10 يا سيدي. تلم ما بياخدش نفسه 10 في دقيقه. هيهرب قد ايه؟ شويه كده هوا 100 سي سي 200 سي سي 50 سي سي. يعني احنا لما نيجي نسمع ان في حادثه ونجري نشوف احنا جنب الحادثه جرينا نشوف العيان ده هيكون فضل 5 دقائق. اضرب بقى كده ان مع كل دقيقة في 15 سايكل، كل سايكل هتطلع 10 يا اخي سي سي. معنى هذا ان العيال ده ياخدوا نفس ده طوف زي البالون ما بتفسيش، ما فيش لا بندلم ولا حاجة، بس هي عمالة تنفخ تنفخ تنفخ. طبعا اللي بتنفخ هو البلورا، فسيت لك اللنج ولما اتنفخت دخل على الناحية التانية زق الهارت معاها ودخل الناحية التانية collapsing the other side. This condition is the most serious. هي رقم ثلاثة في الشهر، ولكن في الطب سواء بطنة جراحة لسه أطفال أي حاجة this is the most serious condition. هيطلقوا عليها التنشن نموثوركس. التنشن نموثوركس وتخش في الترتيب او تخش في نفس الرانك نفس التصنيف مع حصل انهاليشن اوف اور بودي وقف على الفوكال كورد. مش هقول لكم اي ان تي كده لما واحد كده يروح ايه بياكل عنب ولا بياكل حاجه على طول اي حاجه حتى اخرم له التراكيه. مش هقول لكم حاجه زي كده مش شوف دي حاجه سيريس. اخذنا برضه السنه دي بقى السنه واحده عندها سيف النوتا جايتر وسيست حصل فيها هيبو مش سيست تتخانق مع جارتها تتخانق زعق مش عارف ايه فجاه مش قادره تاخد نفسها تقول له حته سكينه كده اقطع الماسلز. ده نوع من انواع التدريس اللي يقول لك ايه؟ ان ايمرجنسي لازم تبقى صح صح. ايمرجنسي انتوا هتشتغلوا في الايمرجنسي كويس، ولو صادف حد منكم يسافر بره هيتفرج على الايمرجنسي. هناك مش فرقه، هناك حاجه غير حاجه، مش في الادوات والانسترومنتس، في روح الامرجنسي. يعني انت مقتنع بالامرجنسي ازاي؟ ما ده سهل. فالامرجنسي عايز يعلمك كده، whenever you are facing problem مشكله تودي بحياه الانسان اعمل اي شيء تنقذ بيها حياه الانسان. تمام؟ في هذه الحاله مفيش وقت قال له ايه؟ لما ما باخدش نفس ده بص سيركولاتري وريسبيراتري فيلير. فده عشان كده اي اله حاده انبوبه الم جاب واضربه في السكند سبيس اي حول له التنشن الى اوبن. تخيل لما الاوبن اعتبرناها ان دي وان اوف ذا ايمرجنسي فبيوريك حتى دي لو ده كان عنده فرصه يوصل المستشفى ده ما عندوش فرصه. تمام؟ ما تفكرش الطريقه مره واحده قال لي بعد ما احولها الاوبن هحولها الكلوزد لو حطها الكلوزد هحطها تمشي بس انا خلاص انت هتخرمه الحته دي تجرحه الحته دي خلاص وهو حظه بقى لكن ده مش هيوصل يبقى الفاينل تريتمنت هو اندر ووتر سيل انتر كوستال تيوب كونكتد تو ان اندر ووتر سيل ان سيكند سبيس بس الفيرست ليفل بيختلف اني كويشن ده طبعا مش هقول لك قد ايه سؤال مهم يس لا لسه جايلك وبالذات انت كنت شفتيها ولا لان انا مليته قبل كده يعني انا بقول هذا السؤال عشان الوجوه الجديده اللي انا ما قلتش هذا الموضوع انت قلت لي انا هروح لما اقوله هتعرفي وياه الموضوع الثالث وارجع اقول ثاني لما بيجي نشرح سبيشال ما بنقولش ده مهم وده مش مهم وده اي كلام كل ما بيشرح بالسبيشال ممكن يبقى ريتن ممكن يبقى سؤال بس بالذات تروماتيك هيمو سوركس بختلف خالص في شرحي حتى لما كانت البطنه والجراحه سنه واحده كنت لازم اشرح هذا الموضوع لان اختلاف خالص عن البطنه البطنه مش راح هيموسوركس من حيث البطنه بتاعته ممكن يتكلم على التيبابرس هيموسوركس ممكن يتكلم على الماليجنت هيموسوركس ممكن يتكلم على التروماتيك هيموسوركس انا بتكلم كومبليتلي على التروماتيك هيموسوركس لو انا مسكت شويه بلاد وحطيتهم على سلايد من 3 دقائق 5 دقائق يحصل لهم كلوتينج ذيس از ا كلوتينج اند كوجليشن تايم ولكن البلاد اللي هو جوه السوركس يقعد فتره اسابيع قبل يحصل له كلوتينج علم لان بيحصل في عمليه ايه موفمنت عمليه اسمها في فايبرينيشن ده كان تست زمان زمان عندنا احنا في سنه ثانيه يقول لك ايه هات ستيرنج رود هات كده انبوبه وستيرنج رود واقعد قلب في الدم واحد معيد كان يعمل لنا التجربه دي يقعد يعمل لنا كده بعد شويه ونطلع دي نلاقي الستيرنج رود كلها عليها دم كلوتد وبقى يروح قلب منها التست تشوب نلاقي ان في ايه على الجدار كلوتد واللي وقع ده سيرم عايز يقول لنا ايه ان ذا موفمنت اوف ذا بلاد حركه دائمه بتاعت البلاد كيب ات بي فايبرينيتد يمنع الكواجوليشن يمنع عمليه الكواجوليشن وده اللي بيحصل جوه الشست اذا ذا بلاد انسايد ذا شست هيقعد فتره اب تو 2 اور 3 ويكس قبل ما يحصل له كواجوليشن ايه هو التروما اوف ذا هيموسوركس يا اوبن يا كلوزد يا بلاست زي التروما بس البلاست دي نحطها شويه ايه هو البلاست كلمه بلاست تروما بلاست تروما لما يكون هناك لغم وانفجر قنبله ونزلت بتعمل حاجه اسمها شوك ويف او بلاست ويف الخلخاله دي تيجي للفراغات وممكن تاذيها واشهر فراغ يأذيه هو ايه الشست الشست ممكن يؤدي الى disruption between the alveoli and capillaries يعني كنت انت بعيد خالص القنبله وقعت بعيد خالص عنك وتبص تلاقي نفسك جبت كحه كحه irritated cough وبعدين بتنزل فروسي بلاد ايه اللي حصل البلاست ويف ذا بلاست ويف تمام يا كلوزد يا اوبن يا بلاست ايه السورس او بليدنج يا اما هيجي من اللنج تيشو لسه بقول لك اهو وده الكومنست يا اما يجي من الانتر كوستال فيسل وده النكست يا اما ريلي وان اوف ذا جرين فيسل يبقى ان اوردر اوف فريكوانسي من الاعلى الى الاقل من اوردر اوف فريكوانسي ولكن مايلد لسيفير يعني الاقصى بعدي الاقل ولكن كل ما بنزل كل ما بقى مور اند مور سيفير ايه التريجر بيكتشر؟ هيستوري اوف تروما لازم اسمع هيستوري اوف تروما والا هخش في بند بقى تاني خالص وما انا عايز احط نفسي جوه ايه التروماتولوجي هيستوري اوف تروما لو جالك واحد في الاستقبال وقال لك يا دكتور انا عندي شويه دم في البول اول سؤال هتساليه ايه هتسأليه هو انت اتخبطت ولا لا؟ جالك مغص ولا لا؟ لا يا عم تعالى بكره عيادة المسالك. جاي تعمل ايه دلوقتي؟ اه يا دكتور انا اتخبطت، العربيه خبطتني وبعدين جاي في دم هيماتوري. يبقى انت تروماتولوجي، يبقى انت تعالى. واحد جالك يقول انا عندي ديسنيا وانت قاعد في الاستقبال، خبطت؟ اه سواء خبطت بعربيه سواء بسكينه سواء برصاصه، تعالى. اتفتحت الاستقبال 10 حالات دي. يقول لك لا والله انا عندي دي الدرس بقالي فتره كده، تعالى بكره. هذا سانتي فهنا هيستوري اوف تروما زائد ايه؟ الورال انفيوجن جوه اللبق. خدتوها انتوا في البطنه انسبكشن بابيشن بريكاشوس كارتيشن اكس راي، قال لك ان هناك انفيوجن. ما يقولكش طب لا انفيوجن رايز تو اوف اكسيلا، تمام؟ اند ذا بيشنت نمبر ثلاثه ليه بريزنت والشوك، اند ذا بيشنت ليه بريزنت والشوك. لما اجي اسالك يا شريف اقول لك راكتشر سبلين، اول كلمه تقول لي ايه؟ هيستيروما شوك، راكتشر ليفر شوك، ارتيريال انجري. وانا قلت له وانا بشرح الموضوع ده انا بعيد حاجات عشان للتذكره وعشان امور جديده. مانجمنت اوف ستاب ووند ان ذا فيمورال ترانجل، ده سؤال نسي. ستاب ووند او ساعات بنسميه بوتشر ساي، راجل جزار والذبيحه وبيشرح وراح وقع منه السكينه او فوتها وراح داخله استغني ده فيمر راجل. الفيمر راجل لا يحتوي غير على بيستس فيمر ارتري فيمر فين بروفوندا فيموس ارتري بروفوندا فيموس فين. السؤال ده جايبه لك عشان ايه؟ عشان اسمع من طار ازاي تو ريكونستراكت الفيسل. وانا عارف النايب بتاعي لو ما بيشتغلش بصفر مش هيعرف يعمل ريكونستراكشن للفيسل. ما كانوا عشان ايه؟ شوك. افهم السؤال، سؤال جاي من ليه؟ يا ترى عمال يتغزل لي واجيب كده وصفنص واقلبه واجيب داكرون ودلعه انا مالي؟ انا مالي مين؟ انا عايز اشوف هاو تو ريسسيتيت سمراء. كذلك كده واحد زي ده قلت لك هيستوري اوف تروما وعنده ديسنيا وانسبكشن اوف بيشن وبركشن وسكارتيشن بلورال افيوجن وان بيشن ميكزات والشوك. حطيت لك الشوك تحت شويه. ليه حاطط تحت شويه؟ لما اجي اذاكر الاقي ان الكومن سورس اوف بليدنج هو اللونج. دليل انتركوستال ريرلي جريد فيسلز. اذا معنى هذا ان ريرلي يجي له شوك. كومنلي يجي لي بديسيا او كاف او فروسي بلاد. لما قلنا رابتشر كدني حطينا الشوك رقم واحد ولا تحت؟ حطيناها تحت. ليه حطيتها تحت؟ كدني از ريترو بيريتونيال، يوم ما يخر هيخر لحفين الدم حتى ضيقه، تمام؟ نفس القصه هنا. لما يكون عندنا شوكت يبقى حاجه سيريس حصلت، مفهوم؟ تريتمنت، التريتمنت اوف ايرلي هيموسوركس يختلف عن الليت هيموسوركس بيكوز البلاد مصيره ايه؟ يا يمتص يا اما يحصل له كلوتينج يا اما يحصل له انفكشن. فلو جالي واحد ايرلي هيموسوركس بريزنتنج ويز ايرلي هيموسوركس هنعمل له ايه؟ اندر كفر اوف انتيبيوتيك هنعمل له اسبيريشن. اشفط البلاد دوت اللي هو جود ميديوم اوف انفكشن. اندر كفر اوف انتيبيوتيك هنعمل له اسبيريشن. طب جيت تعمل اسبيريشن يا احمد لقيت ايه؟ الدم ما بيطلعش. احقن مكان الحقنه بتاعتك، احقن تريبسن او ستريبتوكاينيز يدوب لك الكلوب ان ري اسبيريت اجين. بدل ايرلي هيموسوركس عملنا اسبيريشن. طب افرض البليدنج عندك كان زياده شويه. يعني احنا الاسبيريشن بنكتفي بيه تماما وحلو قوي قوي قوي كفايه كده لما يكون لغايه ليه؟ من لتر لتر ونص او زياده عن لتر مش هموت مش هعمل اسبيريشن. لانك انت مره من المرات هلاقيها انها هتدخل لي انفكشن هتدخل لي هواء ولا في هيدرو ليموسوركس هواء وميه وما مش عارف احط تشوب فوق ولا تحت ولا احط له واحده فوق واحده تحت. فالهيدرو ليموسوركس سخيفه. لما تلاقي فيه بليدنج مور ذان 1 لتر يبقى لازم اعمل له ايه؟ اندر ووتر سي. لو العيان ده شوكت او في associated pulmonary damage proved by MRI او عين شوت او massive bleeding او repeated bleeding intrathoracic هنعمل الصورة كلها. تاني انا مش عايز بس مذاكرة مش عايز بس تحفظه بس احفظ وقارن وافهم ازاي يا دكتور بتقول لي لو ستاب ووند في الابدومن وات ايفر ذا سايت ذا سايز جينا كونديشن اوف ذا بيشنت كان سيف شوك بقول لك ده جاي لك ماشي على رجله لازم اعمل له لابراتوري. وهنا حاطط لي في الايرلي هيموثوركس اخر حاجه السوراكوتومي تيجي ازاي؟ بقول لك ازاي هعمل سوراكوتومي تيجي ازاي؟ انا مش طالع واحد ياخد مطوه في صدره استهيفه وخلي دكتور الامتياز يخيط الجلد ونايم الكارديو ثوراسيك ينزل يحط له اندر ووتر سي واستاب وند ابدومن اكلم الاستاذ بتاع الحوادث ان شارج اقول له النهارده جت استاب وند ابدومن لا طب حضره العمليات انا جاي ازاي السيناريو دوت هنا وهنا. وده انا بعتبر من اهم الاسئله اللي انا حطيتها هنا وحطيتها قرنتها عشان افهم الموضوع الفرق بين البلورال كافيتي والبريتوريال كافيتي. البلورا هي وان سبيس ملوش تاني وان سبيس والاورجن هو هو اللنج والفيسلز. يعني اللي هيطلع ده يا اما هواء يا ميه واقصد بكلمه ميه يا بلورال افيوجن ميه فعلا توصلت يا باس يا بط وميه يا هواء يا اي ستراكشر جوه بيطلع في الاخر مصيره انتر كوستال تيوب. والانتر كوستال تيوب دي هنحطها في الحته اللي تحت عشان تسحب الميه. فقالوا لنا يا اما 7 سبيس في الميد اكسلري يا اما 9 سبيس في السكابولار ومش هنشيل هذا الانتر كوستال تيوب غير لما نتاكد تماما كلينيكال اند راديولوجيكال بالكومبليت لونج اكسبانشن. تعالى بقى شوف لي البريتونيوم بقى شوف لي بيت جحا ده اللي انا اديت لكم مره في الاناتومي قلت لكم خلوا بالكم من السافرينج سبيسز 6 انترابريتونيال و3 ريتروبريتونيال. يا راجل ده الواحد بيفتح الابدومن وقلت لكم الكلمه ديت تقدر تتفرغ تعرف اللي بيشتغل دوت اكسبرت ولا هجاص او مطلع الابدومن زي علبه السردين. فاكر اكسبلوريشن ده مش فاهم ازاي تخش على السبيسز ده انت مش هتشوف السبيسز وممكن يحصل ريزيدوال يورين او ريزيدوال بص او ريزيدوال بلد او ريزيدوال بايل ويعمل لي حاجه اسمها سفرنج ابسس. يعني البريتونيوم عباره عن سبيسز وسبيسز بوتنشال يعني مغلقه ولازم ما ينفعش تحط درين وبس لازم تعالج السبب. انتست مفتوحه لازم تخيطها ليفر مقطوع لازم تخيطه سبرين مقطوع لازم يتشال ولازم تحط درين ان استراتيجيك ويز في حتت اماكن استراتيجيه وقلت لكم فين هي في سبيس معين اللي هو السوبرا بيبك سبيس لما العين يبقى نايم او هو يقف الرايت موريسون باوتش باتورينا باوتش عشان هو نايم واحده ناحيه الباثولوجي واحده ناحيه يعني مش في اي حته. هذا الفرق. زي لما حد يقول لك ايه الفرق بين البريتونيال كافيتي والبور كافيتي ايه هو الفرق في علاج ستاب وند ابدومن وستاب وند شيست يبقى لقينا الاجابه في الجدول اللي عامله لك بين البلورا اند البريتونيال. احنا قلنا اسبيريشن يا ري اسبيريشن يا اما انتر كوستال تيوب يا اما سوراكوتومي. يا سيدي هطب هطب انا ما قط في اللنج عمل لي نيموثوركس كان علاجه انتر كوستال تيوب عمل لي هيموثوركس انتر كوستال تيوب. لكن لو هو اخذ لي انتر كوستال او جريد فيسل وري بليدنج اند شوك او لاسريتد لنج وكل الكلام ده هي واحده. خلي بالك الكتب ساعات تحط لك 1 2 3 4 5 6 لكن هي كلها واحده از سيفير تروما عملت سيفير دامج ادت الى سبير هيموثوركس ادى الى شوك. يبقى هيشوط انا معقوله الدنيا غرقانه اسيبها غرقانه ولا لازم اقفل النحبس؟ واحد بيبليد هتحط له انتر كوستال تيوب وعمال اديله بلاد ترانسيوجن يبقى اللي بياخده بينزله انلاس اخش اقفل. هنعمل ازاي بقى السوراكوتومي؟ ثرو ذا فيكس سبيس. هي نايم اهو بينام على جنبه كده. روح هاتين الفيكس سبيس. او الناحيه الثانيه الفيكس سبيس حسب مكانه روما. فتحت السوراكوتومي. في جهاز يعمل ريب سبريدر. ريتراكتور للريب. يا سلام على الاوبرتيف كده لما ارفع فاتح اتفرج على الصور بس. الصفحه الاخيره اتفرج على الانسترومنتس اللي انا بتكلم عنها. معشرات ثم فتحنا الشيست لو دخلت على اليمين او دخلت على الشمال. لقيتي وكان حظك one of the great vessels في بليد في عندنا كلامبات اسمها فاسكولار كلامب. لما بيقول لك كده وتعرفوا ازاي الفاسكولار كلامب ده تبص عليه من جوه تلاقي من جوه طولي ده البليد بتاعه. افتح عليه ده هنا ايه خطوط طوليه. لما تلاقيها خطوط عرضيه غالبا بكرش. فاول حاجه ببص عليها الاقي خطوط ايه طوليه. لو حطيه على ايدك او على الجلد بتاعك ما يعوروش. فده بنسميه سوفت نان كراشنج كلام. يستخدم للفاسكولار او يستخدم للانتستين. ودائما بتوع الفاسكولار تلاقيهم مبنيين جدا. ليه؟ لان عاده لما جه يمسك الاورطه هيمسكوا كده مش هقفله. يعني ادي اورطه اهو وعايز احط له باي باس هقفله ازاي؟ هو العيان ده هيجي له بلاد سبلاي ازاي؟ فاروح قافل الحته كده والحته ديت اروح فاتحها واحط فيها الجرافت بتاعي اللي عامل فيه باي باس. فانا رحت بس الفاسكولار كلام على جريد فيسلز وعملت له ريبير. لقيت انتركوستا طز فيه ربطته ببليد. لقيت لنج هنخيطها وزننا بزربار السوتشر. ادينا شغال اهو. صلحت السورس اوف بليدنج. لنج فاسيه. ليه لنج فاسيه؟ ما انا بشتغل بحاجه اسمها وان لنج انستيزيا. يعني تشوف داخله للنج اللي هي السليمه عقبال ما اخلص وبعدين ابتدي نشتغل. بصيت على الدافراجم. بصيت على ايه؟ على الدافراجم. سليم. خلاص. لقيته في تير. يبقى الخبطه اللي جات له دي غالبا هو خبطه سيفير. عملت سيفير ديموسور بس عملت سيفير كونديشن شوك فاضطريت اعمل ايه؟ سوراكوتومي. ممكن خبطه العربيه دي عورت الدافراج. لو عورت الدافراج في احتمال عورت اللي جوه اللي تحت الدافراج. وسعت الدافراج دخلت فوطه طلعتها وانا فوقين في السوركس فس اللنج. فتحت الدافراج دخلت فوطه طلعتها سليمة خلاص هقفل الدافراج. يوم ما تقفل الدافراج بتقفله with non-absorber suture. برولين. عارفين السنارة بتاعت الصيادين؟ بيقول لك عليها دي نايلون جامدة. نايلون. هو نايلون عندنا اسمه برولين. ولما اقفل الدافراج ما اقفلوش ايدج تو ايدج. بقفله ايه؟ اوفرلاب. لان الدافراج بيشتغل عضلة. فلما تكون اوفرلاب وبتشتغل لو حصل حتى حته تير كده تبقى ايه؟ مغطيه، لكن ايدج تو ايدج وحصل قطع يبقى اتخرب. ولو ما قفلتش دافراجم كويس هيحصل لي حاجه اسمها ايه؟ دايافراجماتيك هيرنيا. ويوم ما خدنا الدايافراجماتيك هيرنيا اخدنا الكونجينيتال دايافراجماتيك هيرنيا. اذا في حاجه اسمها اكوار دايافراجماتيك هيرنيا. تقدر تديني مثل ليها؟ اخدناه وهجيبه لك في الامتحان واقول لك اتكلم عنه. على 25 درجه. احنا خدنا حاجه اسمها هيطس هيرنيا. سلايدنج هيطس هيرنيا. ادي تاني نوع تاني من اكوايرد دافراجماتيك هيرنيا بوست اوبرتيف او بوست تروماتيك في الدافراج. طيب افرض اهو فسنا الله عليك دي سبب البليدنج. بصيت الدافراج مقطوع كملت قطعه دخلت فوطه بطن جوه طلعت الدم احمر. العين هو نايم كده وفاتح له سوراكوتومي بكمله ايه؟ ميد لاين. يبقى حولت سوراكو ابدومينال. اي ديل وذ ذا بروبلم ان ذا بيريتونيوم. ليفر خيطته سبلين شلته ميزنتري مقطوعه صلحتها، قفلت البريتونيوم بدرين، قفلت الدافراج والاوفرلاب، حطيت اندر ووتر سيل وقفلت الشيست. سهله. زميلكم احمد بيسال لما اعمل صوره فوتومي عند الايتس سبيس او ناين سبيس ولا الفيفث سبيس زي ما قلت؟ قلت له لا، عند الفايف او السكس سبيس. قال لي امال انت قلت لنا قبل كده ده في الاسوفجاس خش على من الايتس او الناين سبيس. تمام. بص لما اكون انا بتعامل مع السوفجاس از ان الكتيف وداخل على سراق الابدومين، انا عايز اشيل حته من السوفجاس وحته من الاستومك، ريكونستراكت اخدش الناينس او الايتس سبيس. تمام. لو انا سراقطمي داخل مجهول يبقى عايز ابقى في النص، اشوف ايه فوق واشوف ايه تحت، يبقى ده اسمه فيبس او السكس سبيس. انا مش داخل على السوفكس، انا داخل على الميدجاستاينال. فهمنا عملت ايه؟ عيد تاني. عملت سراقطمي ومن السراقطمي عايدين معاه البروبلم، ثم بصيت على الدافراجم مقطوع ولا مش مقطوع؟ مش مقطوع، سلام عليكم، اندر ووتر سيل وخلاص. وانت فاتح سراقوتومي خامس، لما تحط الاندر ووتر سيل حطه تحت عند السيفن سبيس عشان متوقع شويه البلاد اللي ممكن يري كولكت ينزلوا على الموست. مش بدل ما فاتح احط بالمره، لا، لقيت الدافراجم مفتوح افتحه واكمل اخش اشوف ايه اللي تحت، لقيت تحت في بروبلم احولها الى سرقه افضل. واضح يا جماعه؟ مش هو عمل كده؟ فتحت دي كده. كملي بقى كده. كملها كده سكين بس ولا كملها برضه؟ لا سكين ازاي؟ هفتح سكين واقول لي الغلبه واروح فاتح بريتونيوم واروح فاتح دافراجم. هذا المريض ابو سراقه ابدومينال، لو انت دخلتي عليا فجاه ما تعرفيش راسه من رجليه. تعرفيش راسه هنا ولا راسه هنا؟ يعني شوف ده مفتوح ازاي؟ كله مفتوح على بعض. لما اجي اقفل اي شود ريكونسترايت، لازم افتح البريتونيوم وامال اعرف ازاي؟ لا انت ماشيه سرودريكس، سرودر انتر كوستال سبيس، خلاص بعدنا عن الريبس ونزلت على تحت. لا بعدت خالص. فهمنا عملت قلت ايه؟ ركزت؟ طب انا هسال سؤال اشوف مركزين ولا لا. العكس صحيح ولا لا؟ العكس صحيح ولا لا؟ يعني انا سرو سراكوتومي اي اكسبلور البريتونيال كافيتي، صح؟ مش اهو فتحنا وبعدين قلبنا. هل العكس صحيح؟ يعني بمعنى ادق لو جالي واحد عنده ستاب وند اوف ذا ابدومن وانت عامل اللاباروتومي ميد لاين انسيجن او راك باراميدال انسيجن، دو يو اكسبلور الدافراجم ولا لا؟ يعني ممكن يكون شغال الجراح بيقول لك لا لا لا ده الدافراجم كان مقطوع، ينفع ولا ما ينفعش؟ حصلت دي في التاريخ ولا ما حصلتش؟ لا حصلت ولا هتحصل. ليه؟ ما هو السؤال ليه بقى؟ ليه انت اديت الحق ليك وانت بتعمل سوراكوتومي يو اكسبلور دي ابدومن من فوق ونزلت؟ وليه بتمنعني انا من الابدومن اطلع للشيست؟ ليه؟ لانها مش هتحصل. لا مش هتحصل. ليه؟ مش ممكن واحد ياخد ستاب وند ابدومن ويطلع بيه على فوق؟ اه ممكن، ممكن. ده الاكسبرت كده، ده الناس اللي يعني بتوع المطاول كده، يعني يخش يخش كده وهو بدا يروح طالع كده عشان يعني يقورها، معروف ولا ايه؟ طبعا. طب ليه؟ سيمبلي لان تعالى نتخيل سيناريو عيان هيتبنج. انا كلمت دكتور تخدير انزلي حالا دلوقتي ده في رابتشر سبين. اول ما بينزل دكتور تخدير بيعمل ايه؟ حتى لو هي فاتت منك انت، حتى لو انت ما ذاكرتش في البكالوريوس والصفحه دي مقطوعه من عندك A B C D E، هيعمل ايه؟ هيحط السماعه عشان يبنك. ايه ده؟ ده الحته دي ما فيهاش اير انتري، انا مش هبنك. هو هيبنك قبل ما اشتغل، هيبنك. امال اعمل ايه؟ اعمل لي اكس راي. عملنا اكس راي، الله الله الله الله، ده فيه يا هيموثوراكس يا نوموثوراكس، اندهلي كارديوثوراسك هينزل يحط الاندر ووتر سيل وابدا اشتغل انا. عشان كده مش هيحصل العكس. اقصى حاجة بالكتير قوي بالكتير وانا شغال الاقي الدفراج مقطوع ومخيط. لكن انتوا اكسبلور فوق اكسبلور فوق اعمل ايه؟ فهمناها يا جماعة؟ يعني الصورة قطبي انزل لتحت، العكس غير صحيح. يبقى احنا جاوبنا على الايرلي هيموسوركس ووصلنا بيها لغاية الصورة قطبي. ده سؤال ريتن وهيكتب كده زي ما انا كاتب. طيب لو جالي ليت هيموسوركس الفايبروسوركس نعمل ايه؟ خدتوها انتم في البطن عملية اسمها ايه؟ ديكورتيكيشن. ديكورتيكيشن يتشال الفيسرال والبرايتال بلورا اللي هي عباره عن فايبرس تيشو. طب لو جالي الموضوع على هيئه انفكتد هيموسوركس يبقى دخلتني على موضوع ايه؟ الهيموسوركس. يبقى اتكلمنا على الفراكشر ريب، اتكلمنا على النيموسوركس الهيموسوركس، ونتكلم على الانفيموسوركس. الإمبريما الكلمة إمبريما أنا معناها باس collection of pus. أخذنا في المقرر موضوع اسمه إمبريما of the good mother. ممكن أقول لك زي الفيروسين إمبريما of the tunica vaginalis تحت عنوان بايوسير. سالبينجو وفرايتس اخدتوها السنة دي، كل دي إمبريما. فعش كده ما فاتوا دي إمبريما. إمبريما of the sorus على يمين pus in the pleural cavity. نقسم الإمبريما sorosis إلى acute وكرونيك. لو حد قالك define acute and chronic. define acute abscess and chronic abscess. simply كلمة acute معناها if this empyema is drained, if this abscess is drained هيحصل reversibility. The condition is treated. بين قوسين it is reversible. افتح خراف صديدي حاد هيخف العيان. But chronic even after drainage normalcy will not return. مش هيرجع للنورمال. عشان كده يعملوا ايه؟ علاج الاكيوت ابسس درينج، علاج كرونيك ابسس اكسيجن اند بايوبسي. ده بيقول كده acute breast abscess treated by incision and drainage, chronic breast abscess by excision biopsy. وقال لي اي حاجه excision should be biopsy. خلاص اي حاجه امبايما سوراس ده acute. when you drain acute امبايما هيحصل re-expansion of the lung. But chronic empyema, even after drainage of the pleural cavity, expansion of the lung will not occur. ده اللي هيظهر كده في الختام لما اقول لك تعالج ازاي الاكيوت امبيما سوراسس، هتقول لي احطه under rotation. intercostal tube drainage. الكرونيك امبيما هتعالجها ازاي؟ تعالجها باي decortication اي اكسيجن. تعال نشوف بقى ايه موضوع الاكيوت وايه موضوع الكرونيك. اكيوت امبيما الاتيولوجي جامد فين الباص ده؟ ممكن احفظ كام سبب عن طريق الاولي عشان الباص يبقى موجود في البلورال كافيتي. الباص يبقى موجود هنا يا من جوه لبره، وده اهم سبب لانج ديزيز يا نمونيا يا ابسس يا برونكال كارسينوما يا برونكيكتسز يا من بره لجوه. بره جوه يعني مثلا كل المواضيع اللي خدناها من الهيموسوركس ما كان بره جوه. ده بالاضافه الى وسط منصه ضرب ممكن من بره لجوه. يا من تحت لفوق سفريك ابسس ليفر ابسس، يا من تحت لفوق يا من جوه زي مثلا الجاستاينم اشهرهم الاسوبس. انا بتلاشك عشان اجيب سيره الاسوبس بس، لان قلنا كتير قوي ان اصعب اورجان الانستموزس فيه هو مين؟ الاسوبس. يعني احنا عندنا كده نقول هذه المقوله السمول انتستين والاستومك، هنعلم النايب، النايب لسه بتاع الجراحه ده بيتعلم الانستموز على الاستومك والسمول انتستين. عايز اعلمه بقى سينيور وعايز اعلمه يتعلم ازاي يخيط انتستين واستومك، لان ده عايز لها واسطه عشان تفشل الانستموزس بيكوز اوف ذا فاسكولاريتي. كولون لا ده عايز مدرس فوق، لان كولون سبب قلنا وده من المواضيع بتاعت النهارده كولونيك سيرجري. الكولونيك سيرجري ما اقدرش كده اخش كده اروح اعمل انستموز لكولون بيكوز بور فاسكولاريتي بور ماسل بور سيروزا. والكونتنت كلها فيكولنت كونتنت. ده كون الاسوفجس اصعب اورجان تو هولد انستموزس، لدرجه نقول ايه؟ الاسوفجس سيبوها للاستاذ، كلمه الاستاذ عندنا ده معناها رئيس قسم. مليان اساتذه، لكن كلمه الف لام الاستاذ هو ده رئيس هو الرئيس. ليه بنقولها كده؟ عشان لو حصل ليك وغالبا هيحصل ما حدش هيلبه، ده الرئيس الكبير. ده بيوريك ازاي ان الاسوفجس ده از the strongest is the worst is the poorest organ يحمل anastomosis. اولا ملوش سيروزا شحات blood supply، اللير which hold the anastomosis هي الميكوزا ودي بكت anastomosis. فانا عايز اوصل لك اقول لك leakage من الاسوفيجس ده جوه المجستاين، ليكج اوف ذا سوفس جوه المجستاين، مش مركزين خالص، واحد مشغول يخدمه، مالكه وماله؟ كله بيبص هيعمل ايه ويروح ازاي وخرج ازاي وجاي. محاضرة غريبة يعني حقيقي. مالك وماله؟ هو اللي خرج قاعد يبص لها، وكله بقى بيسمعها، بطلت كحة ولا لسه؟ حقيقي ما تبوش فضول، عندكم فضول، النص فضول قوي قوي قوي، مالك؟ خليك في المحاضرة، بص لي، ما فيش واحد بيبص لي، ايه ده؟ لما اتكلمنا على الكانسر الاسوفجس يا جماعه وشرحنا كانسر الاسوفجس كده، قلنا بعد ما شرحنا التريفل بتاعه كده في الاخر قلنا ايه؟ سام سيرجن بريفير تو ريموف الاسوفجس كلها. فاي حته كانسر شيل الاسوفجس شد الاستومك لغايه النك. قلنا هذا الكلام ليه؟ مش عشان السيفتي بتاعت المالجنسي، سيفتي اوف ذا انستوموزس. لما يحصل انستوموزس يحصل ان ذا نك وليس في الشيست. ويعمل لي امفيما سوراسس. يا راجل ده بيجي لك خراج، ده حقنه بيجي لك خراج ولا درس خراج على الدرس، شويه باس في التعريفه ما بينهمكش. عايز تقول لي باس جوه البلورال كافيتي، ذيس از كاتاستروفي ثانيه خالص. هذا الامفيما سوراسس از فيتال ديزيز. يبقى ايه السورس؟ ايه الاورجانيزم؟ ايه الاورجانيزم؟ كانوا زمان مشهورين قوي الستريبتوكوكاي والنموكوكاي والبيتريت، بيتريت اللي هو الان ايروبس سموها بيتريت المعفنه. لكن دلوقتي اشهر اورجانيزم بيقابلنا في الجراحه هو الستاف اوريوس ريزيستنت بنسلينز. ايه هو الكلينيكال بيكتشر اوف اكيوت امفيما؟ لو انا مش مذاكر اقول لك جنرال ولوكال وجنرال توكسين. يا راجل اوصف ابسس يا اخي، ما بالك ده بقى فين؟ على اللنج. سيفير فيفر، سيفير توكسيميا، هاي فيفر. واللوكال اللي هو الانسبكشن بالفيشن بيركشن اوسكالتيشن اخذناها في البطنه بتاعت بلورال افيوجن. وفي مقوله مشهوره انا لسه فاكرها ما كنت قدكم، كان بيشرح لي بطنه فاكرها في كده بيشرح بعض الالفاظ تبقى دايما لازقه في دماغ الواحد. قال لنا كده لما يجي لك انسان توكسيك not responding to antibiotic, re-examine the chest. جملة ايه معناها ايه؟ جالك واحد سخن ودايما كده يقول ده حجة البريد مسح التختة، حجة الدكتور الخيبان يدي انتباهك. يعني في دكاترة وهتقابلوك منه كتير قوي يدي انتباهك، تقول له طب ايه الدياجنوز؟ يقول لك اي دياجنوز ده انتباهك هيخف. طبعا مش كده خالص، لكن هنمشي مع هذه المقولة وروح مدي ايه انتباهك. فات اسبوع والعيان مازال توكسيك، تأكد ان حصل البيماسواسس حتى لو كان الفيبر الأصلية برا الشيست. طيب الفرايتس ومشي مع الدكتور الخيبان ده اللي قالك ادي انتيبيوتيك. طب يا جماعة الانتيبيوتيك ده عالم كبير جدا، دوز قد ايه، نوع ايه، اجنست اي اورجانيزم، هيشتغل ازاي، عندينه كومبينيشن ولا شديد كومبينيشن، يعني مش اي انتيبيوتيك يا جماعة. فانا قلت الدكتور ده الخيبان جات له واحدة أو جاء له واحد وما شخص، طالما أنت عندك فيبر وعندك أنوركسيا وكونستيبيشن فأنت عندك توكسيميا، راح مديله أنتيبيوتيك وما جابش أي نتيجة. تأكد إنه بقى complicated by impairment. إيش جاب اللي جاب؟ اللي جاب اللي جاب؟ اللي عنده فيبر ورائد بدأ يحصل إيه نوع من أنواع الشيست secretion، بدأ يحصل chest infection، بقت complicated by this type of impairment. يعني أنا بفكركم بكلمة clinical picture، ايه اللي خلاني افكر في الشيست؟ هو نفس طريقه التدريس اللي درسوه لك من السنه اللي فاتت لما بيقولوا لك اي عيان بيجي جنرال ولوكال، والجنرال خده من فوق لغايه تحت. لو انت مشيت زي الكتاب زي البكالوريوس هتبقى دكتور كويس. ومع هذا بفكركم بهذه الجمله، بيشن ريزيست الانتيبيوتيك، فكر ان بقى كومبليكيتد بالامبريما. الانفستيجيشن الاكس راي واسبيريشن، هاخد البص ده اوديه فور كالتشر اند سنسيتيفيتي، مزرعه حساسيه. ايه هو تريتمنت اوف اكيوت امبيريما؟ ايه هو الايم اوف تريتمنت اوف اكيوت بريست ابسس؟ قلنا ايه؟ وايد درينج ديبندنت ريسبكت الامبورتنت ستراكشر. وحتى كنت دايما اقول لكم كده ايه، افتح البحر دايما. العينه قلقانه بترضع، يعني بنت لسه صغيره وجاي تقول لها افتح لك صدرك قلقانه، بقول لها لا، الايم بتاعي تو درين بس ما يتحولش الى كرونيك، ما يتحولش الى انتيبيوتيك. انا عايز اعرف الايم بتاعك هنا ايه، تو درين بس صح؟ ده ماي ايم از تو درين ذا بس، بس يا ريت وبس. لا، ده انا تحت الباص ده في لنج، فعايز اكسبانشن اوف ذا لنج، وما ينفعش شويه اديجن هتحصل. لا ما ينفعش، يعني هنا انا مغسل وضامن جاي، عايز ابقى كده تو درين ذا باص اكسباند ذا لنج ستيرلايز البرو كافيتي، ستيرلايز البرو كافيتي، وادور على السبب اللي عمل اكيوت البيمة عشان اعالجه احسن تتحول الى كرونيك. عندي اربع اهداف، تو درين باس عن طريق الانتركوستال تشوب، اسبيريشن ممكن اكتفي باسبيريشن وفي نهايه الاسبيريشن احقن انتيبيوتيك عشان تو ستيرلايز البرو كافيتي. لقيت ان هي رابيدلي اكيوميليتنج، احنا ساعات هيحصل الاتي بقى هتشوفوها كتير قوي، تلاقي نايم الشيست عمل اسبيريشن بالليل بيعمل اسبيريشن معنى سحب. تاني يوم بيعمل اسبيريشن، تاني يوم يشوف لا ده لسه ستوري طالع. لا ما هو كتر العمليه ديت هتدخلي في الاخر هواء، هتدخلي انذر اورجانيزم، فلما يكون رابيدلي اكيوميليتي يبقى انتر كوستال تشوب. المهم ودرين هذا الفص، ادي واحد نغسل البور كافيتي بانتيبيوتيك، ادي اثنين ريز جنرال كونديشن اوف ذا بيشنت. يا راجل انت بتاخد دور الانفلونزا، دور الانفلونزا تبقى قاعد وعايز فيتامين سي وعايز مش عارف ايه، وتغيبت عن الحصه وغيبت عن الكليه عشان انفلونزا، ما بالك باص ساعات بيطلع 3 4 لتر باص من البرو كافيتي. يبقى لازم دوريز شويه كونديشن اوف ذا بيشنت، ايفن سم ناس بيدي بلاد ترانسفيوجن. بلازما الانتي بوديز بتاعتها تو ريز شويه كونديشن اوف ذا بيشنت. انا تريد ذا كورس. كرونيك امبايما. الكرونيك امبايما زي اي كرونيك ابسس يا اما حصل improper insertion of the tube في الاكيوت. يا حضرتك تو هاي يا تو لو يا تو لونج يا تو شورت يا سبتها. فاكر بقى كل ما اسيب كل ما ننظف اكتر لما عملت كرونيستي يا تو ايرلي ريموفال. احنا قبل ما نشيل التشوب ديت بيتاكد دكتور الشست ان حصل كومبليت اكسبانشن وير انتري اوف ذا لانج وبيعمل اكس راي برضه ويطمن ان حصل اكسبانشن اوف ذا لانج. لا انا راح شالها او قبل ما اشيلها راح اقطع حته من التشوب اتقطع حته وفضل جوه از فورين بودي از فورين بودي. يبقى اول حاجه ميس مانجمنت يا باد بوست اوبرتيف كير. المفروض الشاست ده يبقى فيه ليه فيزيوثيرابيست. احنا هنا في شويه مهن كده بنحتقرها شويه مقللين من شانها. اي نعم بدات تشد دلوقتي وبنعرفها من الـ من الثانويه العامه زي الفيزيوثيرابي. الفيزيوثيرابي ده مهم جدا عقبال السايكوثيرابي اللي هو لسه ضايع. يس ما هو اصل انا لما باجي ساعات اقول حاجات بتخيل بره كان ايه. واحد مثلا في عنده فراكتشرز ده محتاج فيزيوثيرابيست محتاج سايكوثيرابيست. سايكوثيرابيست اي يؤهله. واحد قاعد كوماتوز قام عايز يؤهل. فانا باجي اقول ايه واحد ايه دخل الكرونيك امبايما بالفيزيوثيرابي يعلمه يعمل ازاي الشست اكزرسايزز تو ري اكسباند ذا بانك. فايه الكوز اوف كرونيستي؟ يا ميس مانجمنت يا اما عملت علاج مظبوط بس البوست اوبرتيف كير كان باد او نجلكتد. يا اما في سبب مع الاكتيفي امبايما برونكيكتسس في سبب ما تعالجش برونكيال كالسيوم ما تعالجش شلت الباص بس السبب موجود. يا اما اهملت الجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت ما اديتلهاش اهتمام قوي. ايه اللي يخلي واحد عنده استوماليتس؟ ايه اللي يخلي واحد عنده بايلونيفرايتس؟ ايه اللي يخلي واحد رائد لسبب او لاخر يبقى كومبليكيت باي امبايما الى قيد الريزيستنس تبقى فيري باد؟ يبقى دي اربع اسباب عملت الكرونيستي. ايه الكوز اوف كرونيك بريست ابسس؟ ايه الكوز اوف كرونيك جلوتيال ابسس؟ ايه الكوز اوف كرونيسيتي؟ يا ميس مانجمنت يا ام مش بقى يعني ما فتحش مظبوط وما عملش درينج يا في سبب يا اما المريض تكرر معاه السبب. ما هو يا جماعه دائما الكرونيسي دائما الريكرنس دائما الخطا يشترك في مثلث الجراح والمرض والمريض. يعني هنا الجراح ميس مانجمنت وكمان البوست اوبرتيف كيكن بايس والمريض لو ريزيسترز بتاعه والمرض موجود عشان كده لازم كان يتعالج. مشكله الكرونيك امبايما في ايه بقى؟ يا اما يحصل شويه فايبروس تيشو والحراره ب 40 تنزل 38 39 ونص ودي بنسميها كرونيك كلوزد امبايما. يا اما يروح فاتح لبره بساينس وتلاقي هنا دايما ايه عمال ينزل بس ريحته كريهه بس ويبدأ يحصل له اكزيما وشويه درماتايتس فسميها كرونيك ساينس. يعني اما مغلقه يا اما عامله ساينس خارجي ويبدا الجزء ده مش شغال. فاللي عامل السيمتريه بتاعتي ديت الاكسبانشنز والاثنين زي بعض ميور ايمج الكيج ده مع الكيج ده. لكن لما ده يبقى كولابست يبدا يحصل لك ايه؟ سكوليوزس. ده ناهيك على ان ريحه بقه من الباص اللي موجود بتطلع مع البريس. فليه شكل مشهور قوي السكولياتيك توكسيك ارسيلوك مع الكولابس اوف ذيس سايت اوف ذا شست. ايه الانفستيجيشن؟ قول كل حاجه خدتها في الشست السنه اللي فاتت. ما انا بقول لك في سبب. يعني لو في خطا مني لكن في حاجات ثانيه موجوده واشارهم السبب طب اكسكلود السبب. يبقى برونكوسكوبي برونكوجرافي بايوبسي من البلورا من اللنج. التريتمنت هقول في كلمه واحده الخص الكلام ده كله. تريتمنت ان انا اعمل ايه؟ ديكورتيكيشن، اخلي اللنج اكسباند بلس تريتمنت اوف ذا كوز اب تو نموذج. يا لو بيكتومي يا سلمي، ديكتومي يبقى كرونيك امبايما هتتعالج بال ديكورتيكيشن زائد تريتمنت اوف ذا كوز. لو كوز ده كان لانج كان تي بي يبقى لازم امشي على انت باكس 3 4 1 او 1 اند هاف. هنوقف كده يا جماعه، هنوقف كده ناخد ده ساعه واحده وربع، واحده ونص هبدا المراجعه.